بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة الإمام عبد الله الذهبي رحمه الله قال في كتابه سير إعلام النبلاء: عيلان بن جرير الإمام وأبو يزيد الأزدي المعولي المصري ثقة. اقرأ أبو عمر. صلى الله عليه وسلم وبه إليه. قال: حدث عن أنس بن مالك وعبد الله بن معبد الزماني وزياد بن رباح وأبي بردة بن أبي موسى، حدث عنه أيوب السختياني وجرير بن حازم وشعبة وحماد بن زيد ومهدي بن ميمون وأبو هلال محمد بن سليم وآخرون. توفي سنة 29 و100 رحمه الله، وفيها توفي فراس بن يحيى الهمداني بالكوفة، ويحيى بن الشاعر ويحيى بن ابي كثير باليمامه، ومطر الوراق، وسالم ابو النضر المدني، وخالد بن ابي عمران قاضي افريقيه، وعلي بن زيد بن جدعان، وقيس بن حجاج السلفي. قال ربيعة ابن يزيد الإمام القدوة أبو شعيب الإيادي الدمشقي القصير، حدث عن واثلة ابن الأسقع وجبير بن نفير وأبي إدريس الخولاني وجماعة، وكان من أبناء 80 سنة رحمه الله، وقيل أنه سمع من معاوية. حدث عنه حيوة بن شريح المصري والأوزاعي ومعاوية بن صالح وسعيد بن عبد العزيز وفرج بن فضالة وعدة. قال: فرج بن فضالة كان ربيعة يفضل على مكحول، يعني في العبادة. وقال سعيد بن عبد العزيز: لم يكن عندنا أحد أحسن سمتا في العبادة منه ومن مكحول. وقيل كان دار ربيعة القصير بناحية باب الفراديس. قال أبو مسهر: حدثنا عبد الرحمن بن عامر قال: سمعت ربيعة بن يزيد يقول: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. قال الدارقطني: ربيعة يعرف بالقصير يعتبر به. وقال مروان بن محمد الططري: خرج ربيعة القصير مع كلثوم بن عياض غازيا، فقتله البربر في سنة 23 و100. وقال أبو مسهر الغساني: استشهد ربيعة رحمه الله بإفريقية. عاصم بن عمر ابن قتادة بن النعمان أبو عمر الظفري الأنصاري المدني، ويقال أبو عمرو أحد العلماء، يروي عن أبيه وعن جابر بن عبد الله ومحمود بن لبيد ورميثة الصحابية وهي جدته وأنس بن مالك. حدث عنه بكير بن الأشج وابن عجلان وابن إسحاق وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل وجماعة، وثقه أبو زرعة والنسائي وغيرهما. كان عارفا بالمغازي يعتمد عليه ابن إسحاق كثيرا. توفي سنة 19 و100، وقيل سنة 20، وهو أصح، ويقال سنة 26 أو سنة 27 و100. ما كان جده من فضلاء الصحابة، وهو الذي رد النبي صلى الله عليه وسلم عينه فعادت بإذن الله كما كانت. قال مسلمة بن عبد الملك ابن مروان بن الحكم الأمير عبد الرغام قائد الجيوش أبو سعيد وأبو الأصبغ الأموي الدمشقي، ويلقب بالجرادة الصفراء. حكى عنه يحيى بن يحيى الغساني ومعاوية بن صالح، وله حديث في سنن أبي داود، له مواقف مشهودة مع الروم، وهو الذي غزا القسطنطينية، وكان ميمون النقيبة، وقد ولي العراق لأخيه يزيد ثم أرمينية. قال الليث: وفي سنة 29 و100 غزا مسلمة الترك والسند. قال خليفة: مات مسلمة سنة 20 و100. قلت: كان أولى بالخلافة من سائر إخوتي. وفيه يقول أبو نخيلة: أمسلم إني يا ابن خير خليفة، ويا فارس الهيجاء يا جبل الأرض، شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يغضي، وأحسنت لي ذكري وما كنت خاملا، ولكن بعض الذكر أنبه من بعض. عبيد الله بن أبي يزيد المكي مولى بني كنانة حلفاء بني زهرة. حدث عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن الزبير والحسين وسباع بن ثابت ونافع بن زبير ومجاهد وعقيل بن عمير وعدة. روى عنه ابن جريج وشعبة وورقاء وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وعدة، وثقه علي بن المدني وغيره، وهو من كبار مشيخة ابن عيينة وكعامر بن دينار وزياد بن علاقة وأبي إسحاق. قال ابن عيينة: كان ابن جريج يحدثنا عن عبيد الله بن أبي يزيد ويقول: هو شيخ قديم يوهمنا أنه قد مات، فبين أنا يوما على باب الدار إذ سمعت رجلا يقول: ادخل بنا على عبيد الله بن أبي يزيد. فقلت: من ذا؟ قال: شيخ لقي ابن عباس. قلت: أدخل معكم؟ قالوا: نعم. قال: فسمعت منه يومئذ أحاديث، ثم أتيت ابن جريج فحدث عنه، فقلت: قد سمعت منه. قال وقد وقعت عليه. قال فلم أزل أختلف إليه حتى مات في سنة 26 و100، فكان ثقة. قال وعاش 86 سنة. قلت وقع لنا أحاديث من عواليه. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي البصري أحد الأئمة الأثبات، حدث عن ابن عباس وابن عمر وزهدم الجرمي وعائذ بن عمرو المزني وطائفة، حدث عنه أيوب السختياني ومعمر وشعبة عبد والحمادان وابراهيم بن طهمان وعباد بن عباد المهلبي واخرون. استصحبه معه الامير يزيد بن المهلب الى خراسان فاقام بها مده، ثم رجع الى البصره. قال مخلد بن يزيد رايت ابا جمره مضبب الاسنان بالذهب. قال يحيى بن معين ابو جمره وابو حمزه رويا عن ابن عباس، فابو جمره الضبعي نصر بن عمران وابو حمزه عمران بن ابي عطاء واسطي ثقه. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد في كتابه قال أنبأنا عمر بن محمد قال أنبأنا ابن خيرون وعبد الوهاب الحافظ قال أنبأنا أبو محمد بن هزار مرد قال أنبأنا عبيد الله بن حبابة قال أنبأنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة عن أبي حمزة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس وكان يجلسني معه على سريره، فقال لي أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. قال ابن سعد أبو جمرة ثقة، مات في ولاية يوسف ابن عمر على العراق. وقال غيره مات بسرخس في آخر سنة 27 و100 ويقال سنة 8. إياد بن لقيط السدوسي الكوفي من علماء التابعين وثقاتهم، حدث عن البراء بن عازب وابي رمثة البلوي والبراء بن قيس والحارث بن حسان البكري ويزيد بن معاوية العامري البكائي ولهما صحبة، حدث عنه ولده عبيد الله بن إياد وعبد الملك بن عمير وهو من أقرانه ومسعر بن كدام وسفيان الثوري وقيس بن الربيع وآخرون، وثقه يحيى بن معين والنسائي. وقال أبو حاتم صالح الحديث قلت توفي قبل 20 و100. ياس بن سلمة ابن الأكوع الأسلمي المدني مشهور وما علمته روى عن غير أبيه، حدث عنه موسى بن عبيدة وعكرمة بن عمار وابن أبي ذئب وابو العميس عتبة بن عبد الله ويعلى بن الحارث المحاربي وجماعة، وثقه يحيى بن معين مات سنة 19 و100. سعيد بن مينا الإمام الثقة أبو الوليد الحجازي، حديثه في الصحاح يروي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وابن الزبير وطائفة، حدث عنه أيوب السختياني وزيد بن أبي أنيسة ومحمد بن إسحاق وسليم وسليم بن حيان وحنظلة بن أبي سفيان. فحنظلة بن ابي سفيان وغيرهم. قال احمد بن حنبل ثقه، سماك بن سليم حرب بن بن اوس حنظلة. سليم بن حيان، يبقى الاول انيسه وسليم وزيد بن ابي انيسه ومحمد بن اسحاق وسليم بن حيان وحنظلة بن ابي سفيان وغيرهم. قال احمد بن حنبل ثقه، سماك بن حرب بن اوس بن خالد بن نزار بن معاويه بن حارثه الحافظ الامام الكبير ابو المغيره الذهلي البكري الكوفي واخو محمد اخو محمد وابراهيم، حدث عن ثعلبة بن الحكم الليثي وله صحبة وابن الزبير والنعمان بن بشير وجابر بن سمرة والضحاك بن قيس وأنس بن مالك وعن قبيصة بن هلب وعلقمة بن وائل ومحمد بن حاطب الجمحي ومري بن قطري موسى بن طلحة وعكرمة وموسى بن طلحة وعكرمة وهو مكثر عنه ومصعب بن سعد وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وتيم بن طرفة وابي صالح بن باذام وسويد بن قيس وسعيد بن جبير وابي سلامه عبد الله بن حصن وهو عبد الله بن عميره ابن حصن وابي المهاجر عبد الله بن عميره القيسي عميره وهو عبد الله بن عميره بن حصن وابي المهاجر عبد الله بن عميره القيسي وعبد الله بن عميره صاحب الاحنف وعبد الله بن عميره قائد الاعشى في الجاهليه وابراهيم النخعي وثروان بن ملحان وجعفر بن ابي ثور والحسن البصري وابي ظبيان الجنبي وسليمان بن ابي صالح مولى عقيل بن ابي طالب وحميد بن اخت صفوان بن اميه وحسن الكناني وسيار بن معرور المازني والشعبي وعباد بن حبيش وعبد الله بن جبير الخزاعي وعبد الله بن غالب المازني وخلق. امين. وينزل إلى الرواية على عن القاسم بن مخيمرة وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد وكان من حملة الحجة ببلده، حدث عنه زكريا بن أبي زائدة وحاتم بن أبي صغيرة ومالك بن مغول وشعبة والثوري وزائدة والحسن بن صالح وسليمان بن قرم بن معاذ وشيبان النحوي وعمر بن موسى بن وجيه ابن وجيه الوجيهي والوليد بن أبي ثور وشريك أبو عوانة ومعتقه وأبو عوانة ومعتقه يزيد بن عطاء اليشكري وحماد بن سلمة أبو الأحوص وزهير بن معاوية وعمر بن عبيد وقيس بن الربيع وإسرائيل وأسباط بن نصر وابراهيم بن طهمان واخرون من القدماء الاعمش وابن ابي خالد. قال علي بن المديني له نحو 200 حديث. وروى حماد بن سلمه عنه قال ادركت 80 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان قد ذهب بصري فدعوت الله تعالى فرد علي بصري. وقال ابو بكر بن عياش سمعت ابا اسحاق السبيعي يقول عليكم بعبد الملك بن عمير وسماك بن حرب. وقال سفيان الثوري ما سقط لسماك بن حرب الحديث. وقال احمد بن محمد هو اصح حديثا عن عبد الملك بن عمير، وذلك ان عبد الملك يختلف عليه الحفاظ. هذه روايه صالح بن احمد عن ابيه. وروى ابو طالب عن احمد قال مضطرب الحديث. وروى احمد بن سعد عن ابن معين قال ثقه، وكان شعبه يضعفه، وكان يقول في التفسير عكرمه ولو شئت ان اقول له ابن عباس لقال. ثم قال يحيى فكان شعبه لا يروي تفسيره الا عن عكرمه، يعني لا يذكر فيه ابن عباس. قال احمد بن زهير سمعت يحيى بن معين سئل عن سماك ما الذي عابه؟ قال اسند احاديث لم يسندها غيره وهو ثقه. قال محمد بن عبد الله بن عمار ربما خلط واختلفون في حديثه. وقال احمد بن عبد الله جائز الحديث الا انه كان في حديث عكرمه ربما واصل الشيء عن ابن عباس، وربما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما كان عكرمه يحدث عن ابن عباس. وكان الثوري يضعف بعض الضعف ولم يرغب عنه احد، وكان عالما بالشعر وايام الناس فصيحا. قال ابو حاتم وقال ابو حاتم صدوق ثقه. قال ابنه فقلت لابي قال احمد هو اصلح حديثا من عبد الملك بن عمير، فقال هو كما قال. وقال ابن المديني احاديث عن عكرمه مضطربه، فشعبه وسفيان يجعلونها عن عكرمه، وغيرهما ابو الاحوص واسرائيل يقول عن ابن عباس زكريا بن علي عن ابن المبارك قال سماك ضعيف في الحديث. وقال يعقوب السلوسي روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين. ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. وقال صالح بن محمد يضعف، وقال النسائي ليس به بأس وفي حديثه شيء، وقال عبد الرحمن بن خراش في حديثه لين. قلت ولهذا تجنب البخاري إخراج حديثه، وقد علق له البخاري استشهادا به. فسماك بن حرب على كلمة ابن عباس نسخة عدة أحاديث، فلا هي على شرط مسلم لاعتراضه عن كلمة، ولا هي على شرط البخاري لإعراضه، فلا هي على شرط مسلم لإعراضه عن عكرمة، ولا هي على شرط البخاري لإعراضه عن سماك، ولا ينبغي أن تعد صحيحة لأن سماكا إنما تكل ما فيه من أجلها. قال جرير بن عبد الحميد أتيت سماك بن حرب فرأيته يبوك قائما، فرجعت ولم أسأله وقلت خائفا. فقال جناد المكتب كنا نأتي سماكا نسأله عن الشعر ويأتيه أصحاب الحديث فيقبل علينا ويقول سألوا فإن هؤلاء ثقلاء. وروى مؤمل بن إسماعيل عن حمد بن سلمة أنه سمع سماكا يقول ذهب بصري فرأيت إبراهيم الخليل عليه السلام في النوم، فقلت ذهب بصري، فقال انزل في الفرات فاغمس رأسك وافتح عينيك وسل أن يرد الله عليك بصرك، ففعلت ذلك فرد الله علي بصري. قال أبو عبد الرحمن النسائي إذا انفرد سماك بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن. وروى حجاج عن شعبة قال كانوا يقولون لسماك عكرمة عن ابن عباس فيقول نعم، فأما أنا فلم أكن ألقنه. وروى قتادة عن أبي الأسود قال إن سرك أن يكذب صاحبك فلقنه. وقال آخر كان سماك بن حرب فصيحا مفوها يزين الحديث منطقه وفصاحته. قال أبو الحسين بن قانع مات سنة 23 و100، قلت ما سمع منه سفيان بن عيينة. فأما سماك بن الفضل الخولاني الصنعاني فشيخ صدوق يروي عن مجاهد ووهب بن منبه وجماعة، روى عنه معمر بن شعبة وغيرهما. روى عبد الرزاق عن الثوري قال لا يكاد يسقط لسماك بن الفضل حديث لصحة حديثه، ووثقه النسائي. روى له أبو داود والترمذي والنسائي حديثا واحدا عن وهب عن عبد الله بن عمرو الحديث في كم أقرأ القرآن، وساقه النسائي أيضا عن وهب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سماك بن الوليد المحدث أبو زميل الحنفي اليمامي نزيل الكوفة عن ابن عباس بن عمر ومالك بن مرثد وعنه سبطه عبد ربه بن خبارق الحنفي ومسعر والأوزعي وعكرمة بن عمار شعبة، وثقه أحمد وابن معين. وقال أبو حاتم وغيره صدوق لا بأس به. وسماك بن عطية المربدي البصري ثقة مقل مات شابا، روى عن الحسن وعن أيوب ومات قبل أيوب، وعنه حرب بن ميمون وحماد بن زيد، وثقه النسائي له حديثان في الكتب. فهؤلاء الأربعة متعاصرون أقوياء، وما في تهذيب الكمال من اسمه سماك غيرهم. بكر بن سواده ابو ثمامه الجذامي المصري الفقيه، حدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن سعد وسعيد بن المسيب وابي سالم الجيشاني وعطاء بن يسار وجماعه، حدث عنه عمرو بن الحارث والليث وابن لهيعه واخرون، وثقه النسائي واحتج به مسلم واستشهد به البخاري. مات سنه 28 و100 بمصر. ابو طواله الامام قاضي المدينه عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الانصاري النجاري المدني، حدث عن انس وعامر بن سعد وابي يونس مولى عائشة أبي الحباب سعيد بن يسار وعدة، وعنه مالك وفليح وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وجماعة، وكان فقيها ثقة صواما قواما خيرا، مات بعد 30 و100. أبو التياح والإمام الحجة أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي البصري، يحدث عن أنس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن نوفل ومطرف بن الشخير وأبي عثمان النهدي وأبي مجلز وموسى بن سلمة بن المحب بق حمران وحمران بن أبان وابن أبي مليكة والمغيرة بن السبيع وأبي زرعة البجلي وزهد بن الجرمي والحسن البصري وعدة، وعنه سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهمام وحمد بن سلمة وعبد الله بن شوذب والمثنى بن سعيد وأبو هلال الراسبي وحمد بن زيد وإسماعيل بن علية وخلق. روى عبد الله بن أحمد عن أبيه قال ثابت ثقة ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وقال شعبة إنما كنا نكنيه بأبي حماد، وبلغني أنه كان يكنى بأبي التياح وهو غلام. حجاج بن محمد عن شعبة قال قال أبو إسحاق سمعت أبا إياس يقول ما بالبصرة أحد أحب إلي من ما بالبصرة أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل عمله من أبي التياح. قال مسلم بن الحجاج مات أبو جمرة وأبو التياح بسرخس ومات، وقال عمرو بن علي والترمذي مات سنة 28 و100، وقيل بل توفي سنة 30 و100. علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الإمام السيد أبو الخلائف أبو محمد الهاشمي السجاد، ولد عام قتل الإمام علي فسمي باسمه. حدث عن أبيه وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قليل الحديث. حدث عنه بنوه عيسى وداود وسليمان وعبد الصمد وابن عم وابن شهاب وسعد بن إبراهيم قاضي المدينة ومنصور بن المعتمر وعلي بن أبي حملة وآخرون، وأمه هي ابنة مشرح بن عدي الكندي أحد الملوك الأربعة. كان رحمه الله عالما عاملا جسيما وسيما طوالا مهيبا يخضب لحيته بالوسمة. ذكر عنه الأوزاعي وغيره أنه كان يسجد كل يوم 1000 سجدة. وقال ابن سعد ثقة قليل الحديث، وقال قال عبد الملك بن مروان لا أحتمل لك الاسم والكنية جميعا، فغيره بأبي محمد يعني، وكان يكنى بأبي الحسن. قال عكرمة قال لي ابن عباس وابنه علي اذهبا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فأتيناه في حائط له. ميمون بن زياد قال حدثنا أبو سنان قال كان علي بن عبد الله معنا بالشام، وكانت له لحية طويلة يخضبها بالوسمة، وكان يصلي كل يوم 1000 ركعة. قال علي بن أبي حملة دخلت على علي بن عبد الله وكان جسيما آدم، ورأيت له مسجدا كبيرا في وجهه. قال ابن المبارك كان له 500 شجرة يصلي عند كل شجرة 2 ركعتين، وذلك كل يوم. قلت كان هو أولاده قد خاف منهم هشام وأسكنهم بالحميمة من البقاء. توفي علي سنة 18 و100. عبد الله بن دينار الإمام المحدث الحجة أبو عبد الرحمن العدوي العمري مولاهم المدني، سمع ابن عمر وأنس بن مالك وسليمان بن يسار وأبا صالح السمان وجماعة، حدث عنه شعبة ومالك وسفيان الثوري وورقاء بن عمر وسليمان بن بلال وابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار واسماعيل بن جعفر وسفيان بن عيينة وخلق كثير. وقد تفرد بحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق على اخراجه في الصحيحين. لقد اساء ابو جعفر العقيلي بايراده في كتاب الضعفاء له، وقال في روايه المشايخ عن عبد الله بن دينار اضطراب، ثم انه اورد له حديثين مضطربين من الاسناد، ولا ذنب لعبد الله وانما الاضطراب من الرواه عنه. وقد وثقه جماعه. توفي في سنه 27 و100. وقال الحافظ احمد بن علي الاصفهاني حديثه نحو 200 حديث. أبو عمران الجوني الإمام الثقة عبد الملك بن حبيب البصري، رأى عمران بن حصين وروى عن جندب بن البجلي وأنس بن مالك عبد الله بن الصامت وأبي بكر بن أبي موسى وطائفة، حدث عنه شعبة والحمادان وأبان العطار وسهيل بن أبي حزم وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وآخرون، وثقه يحيى بن معين وغيره. وحديثه الأصول الستة. قال أبو سعيد بن الأعرابي كان الغالب عليه الكلام في الحكم، وكان يقول إنما والله لئن ضيعنا إن لله عبادا آثروا طاعة الله تعالى على شهواتهم. وكان يقول: أجر الله علينا وعليكم محنته وجعل قلوبنا أوطانا تحن إليه. قيل توفي في سنة 23 و100، وقيل توفي سنة 28 عن سن عالية. عاصم بن أبي النجود الإمام الكبير مقرئ العصر أبو بكر الأسدي مولاهم الكوفي، واسم أبيه بهدلة، نقيل بهدلة أمه وليس بشيء بل هو أبوه. مولده في إمرة معاوية بن أبي سفيان، وقرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي نزر بن حبيش الأسدي وحدث عنهما. وعن أبي وائل ومصعب بن سعد وطائفة من كبار التابعين، وروى فيما قيل عن الحارث بن حسان البكري ورفاعة بن يثربي التميمي أو التيمي، ولهما صحبة وهو معدود في صار التابعين. حدث عنه عطاء بن أبي رباح وأبو صالح السمان، وهما من شيوخه، وسليمان التيمي وأبو عمرو بن العلاء وشعبة والثوري وحماد بن سلمة وشيبان النحوي وابان بن يزيد وابو عوانه وابو بكر بن عياش وسفيان بن عيينه وعدد كثير. وتصدر للاقراء مده بالكوفه، فتلا عليه ابو بكر وحفص بن سليمان والمفضل بن محمد الضبي وسليمان الاعمش وابو عمرو وحماد بن شعيب وابان العطار والحسن بن صالح وحماد بن ابي زياد ونعيم بن ميسرة وآخرون. وانتهت إليه رئاسة الإقراء بعد أبي عبد الرحمن السلمي شيخه. قال أبو بكر بن عياش: لما هلك أبو عبد الرحمن جلس عاصم يقرئ الناس ما كان أحسن الناس صوتا بالقرآن حتى كأن في حنجرته جلاجل. قال أبو خيثمة وغيره: اسم أبي النجود بهدلة. وقال أبو حفص الفلاس: بهدلة أمه. قال أبو عبيد: كان من قراء أهل الكوفة يحيى بن وثاب. قال يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش، لا، كان من قراء أهل الكوفة يحيى بن وثاب وعاصم بن أبي النجود وسليمان الأعمش، وهم من موالي بني أسد. ابن الأصبهاني ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن حسان أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وبلال قائم متقلد سيفا. أبو بكر بن عياش قال: سمعت أبو إسحاق يقول: ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم. يحيى بن آدم قال: حدثنا الحسن بن صالح قال: ما رأيت أحدا قط أفصح من عاصم بن أبي النجود، إذا تكلم كاد يدخله خيلاء. عفان قال: حدثنا حماد قال: أنبانا عاصم بن أبي النجود قال: ما قدمت على أبي وائل من سفر إلا قبل كفي. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال: رجل صالح خير ثقة. قلت: أي القراءات أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم. أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر قال لي عاصم: مرضت سنتين فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفا. من جاب بن الحارث حدثنا شريك قال: كان عاصم صاحب همز ومد وقراءة شديدة. أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شبر بن عطية أنه قال: قام فينا رجلان أحدهما أقرأ القرآن، أحدهما أقرأ القرآن قراءة زيد وهو عاصم، والآخر أقرأ الناس لقراءة عبد الله وهو الأعمش. قال أحمد العجلي: عاصم صاحب سنة وقراءة، كان رأسا في القرآن. قدم البصرة فأقرأهم، قرأ عليه سلام أبو المنذر وكان عثمانيا، قرأ عليه الأعمش بحداثته، ثم قرأ بعده على يحيى بن وثاب. قال أبو بكر بن عياش: كان عاصم نحويا فصيحا، إذا تكلم مشهور الكلام. وكان هو والأعمش أبو حصين حصين الأسدي أبو حصين الأسدي لا يبصرون. جاء رجل يوما يقود عاصما فوقع وقعة شديدة فما نهره ولا قال له شيئا. حماد بن زيد عن عاصم قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع. قلت: هذا يوضح أنه قرأ القرآن على السلمي في صغره. قال أبو بكر: قال عاصم: من لم يحسن من العربية إلا وجها واحدا لم يحسن شيئا. ثم قال: ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن، وكان قد قرأ على علي رضي الله عنه، وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر بن حبيش، فكان زر قد قرأ على ابن مسعود، فقلت لعاصم: لقد استوثقت رواها يحيى بن آدم عن أبي بكر. ثم قال: ما أحصي ما سمعت أبا بكر يذكر هذا عن عاصم. وروى جماعة عن عمرو بن الصباح عن حفص الغادري عن عاصم عن أبي عبد الرحمن عن علي بالقراءة. وذكر عاصم أنه كان يخالف أبا عبد الرحمن في شيء من قراءته، وأن أبا عبد الرحمن لم يخالف علي رضي الله عنه في شيء من قراءته. وروى أحمد بن يونس عن أبي بكر قال: كل قراءة عاصم قراءة أبي عبد الرحمن إلا حرفا. أبو بكر عن عاصم قال: كان أبو عمرو النسائي يقرئ الناس في المسجد الأعظم، فقرأت عليه ثم سألت عن آية فاتهمني بهوى. فكنت إذا دخلت المسجد يشير إلي ويحذر أصحابه مني. وروي عن حفص بن سليمان أنه قال لي عاصم ما كان من القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن فهي التي أقرأتك بها، وما كان من القراءة التي أقرأت بها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي عرفتها عن زر عن ابن مسعود. قال سليمان، قال سلمة بن عاصم: كان عاصم بن أبي النجود ذا أدب ونسك وفصاحة وصوت حسن. يزداد بن أبي حماد قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر قال: لم يكن عاصم يمد ألف لام ميم آية ولا حاميم آية ولا كاف ها يا عين صاد آية ولا طه آية ولا نحوها. يمد لا يعد. لم يكن عاصم يعد ألف لام ميم آية ولا حاميم آية ولا كاف ها يا عين صاد آية ولا طه آية ولا نحوها. زياد بن أيوب قال: حدثنا أبو بكر قال: كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، وكان عابدا خيرا يصلي أبدا، ربما أتى حاجة فإذا رأى مسجدا قال: مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي. حسين الجعفي عن صالح بن موسى قال: سمعت أبي سأل عاصم بن أبي النجود فقال: يا أبا بكر، على ما تضعون هذا من علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وعلمت ما كان الثالث؟ فقال عاصم: ما نضعه إلا أنه على عثمان، هو كان أفضل من أن يزكي نفسه. قال أبو بكر بن عياش: دخلت على عاصم وفي الموت فقرأ: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق بكسر الراء، وهو لغة لهذيل. أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو بكر قال: دخلت على عاصم فأغمي عليه ثم أفاق، ثم قرأ قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق الآية، فهمز فعلمت أن القراءة منه سجية. قلت: كان عاصم ثبتا في القراءة صدوقا في الحديث، وقد وثق أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم محله الصدق، وقال الدارقطني: في حفظه شيء يعني للحديث لا للحروف، وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن مقصرا في فنون. وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتا في القراءة واهيا في الحديث. يزعله. وكان الأعمش ناصب وكان الأعمش بخلافه كان ثبتا في الحديث لينا في الحروف، فإن للأعمش قراءة منقولة في كتاب المنهج وغيره لا ترتقي إلى رتبة القراءات السبع، ولا إلى قراءة يعقوب ولا إلى قراءة يعقوب وأبي جعفر والله أعلم. قال النسائي: عاصم ليس بحافظ. توفي عاصم في آخر سنة 27 و100. وقال إسماعيل بن مجالد: توفي في سنة 28 و100. قلت: حديثه في الكتب الستة، لكن في الصحيحين متابعة، وهذا الحديث أعلى ما وقع لي من حديث عاصم بيني وبينه نعم ثقة متابعة. متابعة. وهكذا الحديث وهذا الحديث أعلى ما وقع لي من حديث عاصم بيني وبينه 7 أنفس. قرأت على إسحاق ابن طارق قال: أخبركم يوسف بن خليل قال: أنبأنا خليل بن بدر وعلي بن قادشاه وأنبأنا عن خليل وأنبأني عن خليل وعلي وعلي عن خليل وعلي أحمد ابن سلام لا ده أحمد طيب وأنبأني عن خليل وعلي أحمد بن سلامة أن أبا علي الحداد أخبرهما قال: أنبأنا أبو نعيم قال: أنبأنا عبد الله بن فارس قال: حدثنا محمد بن عاصم قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: عاصم عن زر قال: أتيت صفوان بن عسال فقال لي: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. قال: فإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وذكر الحديث. حسبك. صلى الله عليكم سيدنا. عباس بن سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني الفقيه أحد ثقات التابعين، روى عن أبي وسعيد بن زيد العدوي وأبي هريرة وأبي حميد الساعدي وعدة، وكان مولوده في نحو عدة، وكان مولوده في نحو سنة 25 في أول خلافة. حدث عنه أبناه أبي وعبد المه أبناه ابنه ابناه أبي أبي وعبد المه المهمين بيون أبيون وعبد المهيمين المهيمن والعلاء بن عبد الرحمن ومحمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن الغسيل وفليح بن سليمان. وثقه وثقه يحيى بن معين وغيره، وقد أذاه وغيره وغيره وقد أذاه اتفضل. وغيره وقد أذاه الحجاج وضربه واعتدى عليه واعتدى عليه لكونه كان من أصحاب ابن الزبير. فجاء أبو سهل بن سعد يشفع فيه وقال: ألا تحفظوا فينا وصية ألا تحفظوا فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقبلوا من محسنهم يقبلوا من محسن يقبلوا أقبلوا يقبلوا أقبلوا من محسنهم المحسنهم أقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، محسن ومسيء فأطلقه وتجاوزوا عنه. تجاوزوا عن مسيئهم فأطلقه وكاشر عنه. قيل توفى قريبا من سنة 20 و100 بالمدينة. محمد بن زياد القرشي الجمحي البصري مولى عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وهو مدني نزل البصرة. حدث عن عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن الزبير له نحو من 50 حديثا. حدث عنه يونس بن عبيد له نحو نحو من 50 حديثا. حدث عنه يونس بن عبيد ومعمر معمر ومعمر وشعبة وإبراهيم بن طهمان ومعمر وشعبة وإبراهيم بن طهمان وربيع وشعبة وإبراهيم بن طهمان وربيع وربيع بن مسلم وحماد بن زيد وآخرون. وثقه أحمد وغيره. مات سنة 22 و100 ووقع لنا من عواليه. سكينة بنت الحسين الشهيد روت عن أبيها وكانت بديعة الجمال. سكينة بعمل كده يبقى ضمة. سكينة بنت الحسين الشهيد روت عن أبيها وكانت بديعة الجمال. تزوجها ابن عمها عبد الله بن الحسن الأكبر فقتل مع أبيها قبل الدخول بها. ثم تزوجها مصعب أمير العراق مصعب أمير العراق ثم تزوجت بغير واحد وكانت شهمة مهيبة. خلت على هشام الخليفة فسلب فسلب دخلت دخلت دخلت على هشام على هشام الخليفة فسلبته فسالبته عمامة فسالبته عمامته ومطرفه ومنطقته، فأعطاها ذلك ولها نظم جيد نظم جيد نظم جيد. قال بعضهم: أتيتها فإذا ببابها جرير والفرزدق وجميل وكثير. لا، فإذا ببابها جرير والفرزدق وجميل وكثير. فأمرت لكل واحد بـ1000 درهم. توفيت في ربيع الأول سنة 17 و100 قلما روت. هارون بن رآب الإمام الرباني العابد أبو بكر التميمي الأسيدي البصري. حدث عن أنس بن مالك والأحنف بن قيس وقبيسة بن ذؤيب وكنانة بن نعيم نعم. لنعيم روى عن وكنانة وكنانة بن ابن نعيم روى عنه نعيم روى عنه أيوب نعيم نعيم روى عنه نعيم نعيم روى عنه أيوب السختاني سختيان السختياني والأوزعي وشعبة والحمدان وسفيان والحمادان والسفيان ابن عيينة وجماعة. قال أبو داود: يقال إنه كان أجل أهل البصرة. وقال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة قلت هو مقل من الرواية حتى قال من بالظبط من الرواية حتى قال ابن عيينة عنده 4 أحاديث. قال: وكان يخفي الزهد ويلبس يخفي يخفي الزهد ده. ويلبس الصوف تحت يلبس الصوف تحت ولبس الصوف تحت وفوف الصوف تحت وكان النور على وجهه. وقال ابن شوذب: كنت إذا رأيت هارون بن عاب كأنما أقلع عن البكاء. قرأت على إسحاق بن أبي بكر: أخبركم ابن خليل أنبأنا أبو المكارم التيمي، أنبأنا أبو علي الحداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا نعيم نعيم أبو نعيم، حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو معمر محمد معمر بن معمر، حدثنا أبو شعيب حراني الحراني، أنبأنا البابلتي بابلوتي بابلتي، هنا حدثنا الأوزعي، حدثنا هارون بن رآب، قال كل ليه بتنصب ليه؟ ليه بتنصب هارون ليه؟ رونو فاعل هارون بن رآب قال: حمل العرش حملة العرش حملات العرش 8 يتجاوبون بصوت رخيم رخيم حسن يقول: 4 سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول الآخرون: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. قال يحيى بن معين والنسائي ثقة، وقال أبو محمد بن حزم الفقهي ايه الفقه الفقيه يمان وهارون وعلي بن رؤاب. فهارون بن أمة مرفوع نعم هارون فهارون بن أمة من أئمة من أئمة السنة، ويمان ايه أمة السنة أئمة ايه السن السنة ويمان من بن أئمة السنة من أمة السنة ويمان بن أمة الخوارج وعلي إيه؟ ويمان بن أمة الخوارج ويمان ويمان فين يمان ده؟ أهي ويمان إيه؟ من أئمة الخوارج وعلي من أئمة الروافد، وكانوا متعادين. قال جعفر بن سليمان: عدت هارون بن رآب وهو يجود بنفسه، فما فقدت ها وجه رجل فاضل إلا رأيته عنده عنده عنده. فقال محمد بن واسع: كيف تجدك؟ فقال: هو ذا أخوكم يذهب به إلى النار، أو يعفو الله. قيل عاش أو يعفو الله أو يعفو الله قيل عاش أنت قلت ثلاثة توقف أو يعفو الله قيل عاش 83 سنة. سدي السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، الإمام المفسر أبو محمد الحجازي، ثم الكوفي الأعور. السدي أحد موالي قريش، حدث عن أنس بن مالك وابن عباس وعبد خير الهمداني ومصعب بن مسعد وأبي صالح بذام ومرة الطيبي وأبي عبد الرحمن سلمي السلمي وعدة كثير. حدث عنه شعبة وسفيان الثوري حدث عنه شعبة شعبة وسفيان الثوري الثوري ثوري الثوري وزائد وزائدة وإسرائيل زائدة وزائدة وإسرائيل والحسن بن حي وأبو عوانة والمطلب والمطلب بن زياد وإسباط بن نصر وأسباط بن نصر وأبو بكر بن عياش وآخرون. وورد عنه أن أنه رأى وورد وورد عنه أنه رأى أبا هريرة والحسن بن علي. قال النسائي صالح الحديث، وقال يحيى بن سعيد القتان: لا بأس به. وقال أحمد بن حنبل: ثقة. وقال مر قطان لا بأس به قال بن سعد القطان لا قطان القطان لا بأس به. وقال أحمد بن حنبل ثقة، وقال مرة مقارب الحديث. وقال لا يحيى بن معين ابن بن معين معين يا ابني دي كم مرة وقال يحيى بن معين ضعيف. وقال أبو ضعيف ضعيف وقال أبو زرعة لي أبو لي زرعة أبو زرعة لينا. وقال أبو حاتم لين لين وقال أبو حاتم يكتب حديثه. وقال ابن عدي حاجب. ابن عدي هو عندي صدوق، وقيل كان صدوق صدوق، وقيل كان السدي عظيم اللحية، عظيم اللحية جدا، قال اللحية جدا. قال عبد الله بن حبيب ابن أبي ثابت سمعت الشعبي وقيل له الشعبية، وقيل له إن إسماعيل مسددا السدي مسددا السدي إسماعيل السدي قد أعطى حظا من علم، فقال إن إسماعيل قد أعطى حظا من الجهل، قد أعطي قد أعطي حظا من الجهل بالقرآن. قلت ما أحد إلا وما ما جهل، أحد ما أحد إلا وما جهل من علم القرآن أكثر مما علم، وقد قيل وقد أكتب مسؤول تتعف أكثر مما علم. وقد قال إسماعيل بن أبي خالد كان السدي أعلم بالقرآن، السدي أعلم بالقرآن من الشعبي رحمهم الله. وقال سلم، سلم وقال سلم ابن عبد الرحمن شيخ لشريك مر إبراهيم النخعي بالسدي، نخعج النخعي بالسدي لم حرف جر السدي وهو يفسر، فقال إنه لا يفسر تفسير القوم. قال خليفة ابن خياط مات إسماعيل السدي في سنة 27 ومئة، في سنة 27 ومئة سديو سدي في سنة 27 سبع 27 ومئة. قلت أما السدي الصغير فهو السدي الصغير فهو محمد بن مروان مروى مروان الكوفي أحد المتروكين، كان في زمن وكيع. خراب عمر لا ابن علي نادي حضر صلى الله عليه وسلم ابو عمر موجود بس مش عارفين موجود ولا بس كده يعني. ايوه لا معانا سيدنا يلا ابو عمر بسم الله رحمه الله. قال هلال بن علي هو هلال بن ابي ميمونه العامري المدني مولى ال عامر بن لؤي ثقه مشهور، حدث عن انس بن مالك وابي سلمه بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار وعبد الرحمن بن ابي عمره، روى عنه سعيد بن هلال ومالك بن أنس وعبد العزيز بن الماجشون وفليح بن سليمان. وقال النسائي ليس به بأس. وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه. قلت مات سنة بضع وعشرين ومائة يزيد بن عبد الله بن قسيط الإمام الفقيه الثقة أبو عبد الله الليثي المدني الأعرج. عن أبي هريرة حدث يعني عن أبي هريرة وابن عمر وعبيد بن جريج وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وعنه أبو صخر حميد بن زياد وابن إسحاق ومالك وابن أبي ذئب والليث بن سعد وآخرون. قال ابن إسحاق كان ثقة فقيها يستعان به في الأعمال لأمانته وفقهه. وقال أبو حاتم ليس بقوي. وروى مالك عنه قليلا. مات سنة 22 ومئة وحديثه حسن في الكتب الستة. وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث ويقال بلغ 90 سنة. مصيب بن رباح أبو محجن الأسود الشاعر مولى عمر بن عبد العزيز مدح عبد الملك بن مروان وشعره في الذروة، تنسك وأقبل على شأنه وترك التغزل، له ترجمة في تاريخ دمشق. ذو الرمة من فحول الشعراء غيلان بن عقبة بن بهيس مضري النسب، والرمة هي الحبل. شبب بمية بنت مقاتل من قرية وبالخرقاء، وله مدائح في الأمير بلال بن أبي بردة. قال أبو عمرو بن العلاء افتتح الشعراء بامرئ القيس وختموا بذي الرمة. وقيل إن الفرزدق وقف عليه وهو ينشد فأعجبه شعره، وكان يكون ببادية العراق، وفد على الوليد وامتدحه. حدث عن ابن عباس روى عنه أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر النحوي. وقيل إن الوليد قال للفرزدق أتعلم أحدا أشعر منك؟ قال غلام من بني عدي يركب أعجاز الإبل يريد ذا الرمة. قلت هو القائل وعينان قال الله عفوا وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما تفعل الخمر. مات ذو الرمة بأصبهان كهلا سنة 17 و100. حمزة بن بيض الحنفي الكوفي من بلغاء الشعراء، سائر القول كثير المجون، كان منقطعا إلى المهلب وبنيه، ثم إلى أمير البصرة بلال، حصل أموالا جزيلة من الجوائز وخيلا ورقيقا، وله نظم فائق. عفوا، يبقى بيض، حمزة بن بيض، وبيض بكسر أوله. أخباره مستقصات في كتاب الأغاني، فإن شئت فطالعها. العرجي من أعيان الشعراء، هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عفان الأموي، وكان أيضا بطلا شجاعا مجاهدا، اتهم بدم فأخذ وسجن بمكة إلى أن مات في خلافة هشام، وله أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري وسداد ثغري، وخلوني بمعترك المنايا وقد شرعت أسنتها لنحري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تك نسبتي في آل عمري. البطال رأس الشجعان والأبطال، أبو محمد عبد الله البطال، وقيل أبو يحيى، من أعيان أمراء الشاميين، وكان شاليش الأمير مسلمة بن عبد الملك، وكان مقره بأنطاكية، أوطأ الروم خوفا وذلا، ولكن كذب عليه أشياء مستحيلة في سيرته الموضوعة. عن عبد الملك بن مروان أنه أوصى مسلمة أن صير على طلائعك البطال، ومره فليعس بالليل فإنه أمير شجاع مقدام. وقال رجل: عقد مسلمة للبطال على 10,000 وجعلهم يزكا. وعن أبي مروان عن البطال أنه قال: اتفق لي أنا أتينا قرية لنغير، فإذا بيت فيه سراج وصغير يبكي، فقالت أمه: اسكت أو لا أدفعنك إلى البطال، فبكى فأخذته من سريرته، فأخذته فأخذته من سريره، فبكى فأخذته من سريره، وقالت: خذه يا بطال، فقلت: هاته، وجرت له أعاجيب، وفي الآخر أصبح في معركة مسخونا وبه رمق، فجاء الملك ليون، فقال أبا يحيى: كيف رأيت؟ قال: وما رأيت، كذلك الأبطال تقتل وتقتل، أو تقتل وتقتل. فقال: علي بالأطباء، فأتوا فوجدوه قد أنفذت مقاتله، فقال: هل لك حاجة؟ قال: تأمر من يثبت معي بولايتي وكفني والصلاة علي ثم تطلقهم. ففعل، قتل سنة 12، وقيل سنة 13 و100. قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، وقيل قتادة بن دعامة بن عكابة، حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين، أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه، وسدوسه ابن شيبان بن ذهل أو ذهل ابن ثعلبة بن من بكر بن وائل، مولده في سنة 60. وروى عن عبد الله بن سرجس وانس بن مالك وابي الطفيل الكناني وسعيد بن المسيب وابي العاليه رفيع الرياحي وصفوان بن محرز وابي عثمان الندي وزراره بن اوفى والنضر بن انس وعكرمه مولى بن عباس وابي المليح بن اسامه والحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني وابي حسان الارج وهلال بن يزيد وعطاء بن ابي رباح ومعاذة العدويه وبشر بن عائذ المنقري وبشر بن المحتفظ وبشير بن كعب وابي الشعثاء جابر بن زيد وجري بن كليب السدوسي وحبيب بن سالم فيما كتب له وحسان بن بلال وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وخالد بن عرفطة وخلاس الهجري وخيثمة بن عبد الرحمن وسالم بن أبي الجعد وشهر بن حوشب وعبد الله بن شقيق وعقبة بن صهبان ومطرف بن الشخير ومحمد بن سيرين ونصر بن عاصم الليثي وأبي مجلز وأبي أيوب المراغي وأبي الجوزاء الرباعي وعن عمران بن حسين وسفينة وأبي هريرة مرسلة وعن مسلم بن يسار وقزعة بن يحيى وعامر الشعبي وخلق كثير وكان من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ روى عنه أئمة الإسلام أيوب السختياني وابن أبي عروبة ومعمر بن راشد والأوزاعي وسعر بن كلاب وعمرو بن الحارث المصري وشعبة بن الحجاج وجرير بن حازم وشيبان النحوي وهمام بن يحيى وحماد بن سلمة وأبان العطار وسعيد بن بشير وسلام بن أبي مطيع وشهاب بن خراش وحسام بن مصك وخليد بن دعلج وسعيد بن زربي والصعق بن حزم والصاعق وعفير بن معدان وموسى بن خلف العمي ويزيد بن إبراهيم التستري وأبو عوانة الوضاح وأمم سواهم وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع فإنه مدلس معروف بذلك وكان يرى القدر أسأل الله العفو ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه. والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. كلام مهم. صلى الله عليكم. قال معمر: أقام قتادة عند سعيد بن المسيب 8 أعوام أيام عفوا أقام قتادة عند سعيد بن المسيب 8 أيام، فقال له في اليوم الثالث: ارتحل يا أعمى فقد أنزفتني. خلص الحديث اللي عنده يعني. نعم. قال معمر: وسمعت قتادة يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وعنه أنه قال: ما سمعت شيئا إلا وحفظته. قال عبد الرزاق: قتادة من بكر بن وائل. وقال يحيى بن معين: ولد قتادة 60 وكان من سدوس. قال الإمام أحمد: مولد قتادة والأعمش واحد. عبد الرزاق عن معمر أنه قال: قيل للزهري: أقتادة أعلم عندكم أو مكحول؟ قال: لا، بل قتادة ما كان عند مكحول إلا شيء يسير. عبد الرزاق عن معمر أنه قال: قال محمد بن سيرين: قتادة أحفظ الناس أو من أحفظ الناس. أبو هلال الراسبي عن غالب الخطان عن بكر المزني أنه قال: من سره أن ينظر إلى أحفظ من أدركنا فلينظر إلى قتادة. جرير عن مغيرة أنه قال: قال الشعبي: قتادة حاطب ليل. قال يحيى بن يوسف الزمي: حدثنا ابن عيينة قال: قال لي عبد الكريم الجوزي، جوزي بالواو ولا الجزر؟ يا أبا محمد، تدري ما حاطب ليل؟ فقلت: لا. قال: هو الرجل يخرج في الليل فيحتطب فيضع يده على أفعى فتقتله. هذا مثل ضربته لك لطالب العلم، أنه إذا حمل من العلم ما لا يطيقه قتله علمه، كما قتلت الأفعى حاطب الليل. قال الصعق بن حزم: حدثنا زيد أبو عبد الواحد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة. ابن علية عن روح بن القاسم عن مطر أنه قال: كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه اختطافا يأخذه العويل والزويل حتى يحفظه. قال عفان: أهدى حسام بن مصك إلى قتادة نعلا، فجعل قتادة يحركها وهي تتثنى من رقتها، وقال: إنك لتعرف سخف الرجل في هديته. وقال عفان: قال لنا قيس بن الربيع: قدم علينا قتادة الكوفة فأردنا أن نأتيه، فقيل لنا إنه يبغض علي رضي الله عنه فلم نأته، ثم قيل لنا بعد إنه أبعد الناس من هذا فأخذنا عن رجل عنه. ضيعوا عليهم المصير. البغوي في ترجمة قتادة له: قال حدثنا إبراهيم بن هاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال: قال قتادة لسعيد بن المسيب: يا أبا النضر، خذ المصحف. قال: فأعرض عليه سورة البقرة. فأعرض عليه عرض عليه سورة البقرة فلم يخط فيها حرفا. قال: فقال يا أبا النضر: أحكمت؟ قال: نعم. قال: لأنا لصحيفة جابر بن عبد الله أحفظ مني لسورة البقرة. قال: وكانت قرأت عليه الصحيفة التي يرويها سليمان اليشكري عن جابر. وبه قال: قال معمر: قال قتادة: جالست الحسن 12 سنة أصلي معه الصبح 3 سنين. قال: ومثلي يأخذ عن مثله. قال وكيع: قال شعبة: كان قتادة يغضب إذا وقفته على الإسناد. قال: فحدثته يوما بحديث أعجبه، فقال: من حدثك؟ قلت: فلان عن فلان. قال: فكان يعده. قال أبو هلال: سألت قتادة عن مسألة فقال: لا أدري. فقلت: قل فيها برأيك. قال: ما قلت برأي منذ 40 سنة، وكان يومئذ له نحو من 50 سنة. قلت: فدل على أنه ما قال في العلم شيئا برأيه. قال أبو عوانة: سمعت قتادة يقول: ما أفتيت برأي منذ 30 سنة. أبو ربيعة قال: حدثنا أبو عوانة قال: شهدت قتادة يدرس القرآن في رمضان ولا يدرس. وعن سعيد بن أبي عروبة أنه عن قتادة أنه قال: دهن الحاجبين أمان من الصداع. ضمرة بن ربيعة عن حفص عن قائد لقتادة أنه قال: قدت قتادة 20 سنة وكان يبغض الموالي ويقول: دباغين حجامين أساكفة. فقلت: ما يؤمنك أن يجيء بعضهم فيأخذ بيدك فيذهب بك إلى بئر فأطرحك فيها؟ قال: كيف قلت؟ فعدت عليه فقال: لا قدتني بعدها. عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا قتادة عن عمرو بن دينار بحديث في الوصية، فسألت عمرا ثم قلل معناه غير ما قال قتادة، فقلت: إن قتادة نبأ عنك بكذا وكذا. قال: إني أوهمت يوم حدثت به قتادة. قال ابن عيينة: قالوا: كان معمر يقول: لم أرى في هؤلاء أفقه من الزهري وقتادة وحماد. ضمرة عن ابن شوذب أنه قال: قال رجل من أهل البصرة: إن لم تجد إلا مثل عبادة ثابت وحفظ قتادة وورع ابن سيرين وعلم الحسن وزهد مالك بن دينار لا تطلب العلم. عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: تكرير الحديث في المجلس يذهب نوره، وما قلت لأحد قط أعد علي. وبه عن قتادة أنه قال: لقد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. قال أبو هلال: سمعت قتادة يقول: إذا سرك أن يكذب صاحبك فلقنه. الطيالسي عن عمران القطان عن قتادة أنه قال: قال أبو الأسود الدؤلي: إذا أردت أن يكذب الشيخ فلقنه. أبو هلال قال: سمعت قتادة يقول: إن الرجل لا يشبع من الكلام كما يشبع من الطعام. قال أبو داود الطيالسي: قال شعبة: كنا نعرف الذي لم يسمع قتادة مما سمع إذا قال: قال فلان وقال فلان، عرفنا أنه لم يسمع. وقال ابن مهدي: سمعت شعبة يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة كيف يقول، فإذا قال حدثنا يعني كتبت. وقال أبو داود: سمعت شعبة قال: كنت أتفطن إلى فم قتادة، فإذا قال حدثنا سعيد وحدثنا أنس وحدثنا مطرف، فإذا حدث بما لم يسمع قال: حدث سليمان بن يسار وحدث أبو قلابة. قال عفان: قال لي همام: كل شيء أقول لكم. قال قتادة: فأنا سمعته منه. كل شيء أقول لكم. قال قتادة: فأنا سمعته منه، فإذا كان فيه لحن فأعربوه، فإن قتادة كان لا يلحن. أبو هلال عن مطر الوراق أنه قال: ما زال قتادة متعلما حتى مات. قال أبو هلال: قالوا لقتادة: نكتب ما نسمع منك. قال: وما يمنعك أن تكتب؟ وما يمنعك أن تكتب وقد أخبرك اللطيف الخبير أنه يكتب؟ فقال: علمه عند ربي في كتاب، وسمعته يقول: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. روى بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن قتادة أنه قال: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. أبو عوانة عن قتادة أنه قال: في مصحف الفضل بن عباس قال: في مصحف الفضل بن عباس وأنزلنا بالمعصرات ماء ثجاجا. بشر بن عمر قال: حدثنا أمام عن قتادة أنه قال: كان يقال: قلما ساهر الليل منافق. زيد بن الحباب عن الوزير بن عمران أنه قال: كان قتادة إذا دعي إلى طعام حل أزراره. أبو هلال عن قتادة أنه قال: إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. قال حنظلة بن أبي سفيان: كنت أرى طاووسا إذا أتاه قتادة يفر. قال: وكان قتادة يتهم بالقدر. أبو سلمة المنقري قال: حدثنا أبان العطار قال: ذكر يحيى بن أبي كثير عند قتادة فقال: متى كان العلم في السماكين؟ فذكر قتادة عند يحيى فقال: لا يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة. قلت: كلام الأقران يطوى ولا يروى، فإن ذكر تأمله المحدث، فإن وجد له متابعا وإلا فأعرض وإلا أعرض عنه. أخبرني إسحاق الأسدي قال: أخبرنا أنبانا يوسف بن خليل، قال أنبانا أحمد بن محمد التيمي، قال أنبانا أبو علي قال أنبانا أبو نعيم قال: حدثنا أبو الشيخ قال: حدثنا أخي سعدان بن نصر ابن أخي قال: حدثنا ابن أخي سعدان بن نصر قال: حدثنا حسين بن مهدي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبانا معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما سمعت أذناي شيئا ابن قط أخي إلا وعظ سعدان بن قلبي. نصر. نعم شيخنا، ابن أخي سعدان بن نصر. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو الشيخ قال: حدثنا ابن أخي سعدان بن نصر قال: حدثنا حسين بن وهدي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبانا معمر قال: سمعت قتادة يقول: ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. من عمال أفكر ازاي ابن اخو ابي الشيخ؟ انا لغايه ما خلصت الاسئله عمال افكر ايه القرابه بينهم. احسن الله اليكم شيخ، نفع الله بكم. وبه هلال الشيخ قال حدثنا ابن ابي عاصم قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام عن قتادة انه قال قال لي سعيد بن المسيب لم ارى احدا اسال عما يختلف فيه منك، قلت انما يسال عن ذلك من يعقل. وعن معمر انه قال جاء رجل الى ابن سيرين فقال رايتك ان حمامة التقطت لؤلؤة فقذفتها سواء، قال ذاك قتادة ما رايت احفظ منه. قال مطرني الوراق كان قتادة عبد العلم. حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة. حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال كفى بالرهبة علما، اجتنبوا نقض الميثاق فإن الله قدم فيه وأوعد وذكره في آي من القرآن تقدمة ونصيحة وحجة، إياكم والتكلف والتنطع والغلو والإعجاب بالأنفس، تواضعوا لله لعل الله يرفعكم. قال سلام بن أبي أو يرفعكم، قال سلام بن أبي مطيع كان قتادة لعل الله يرفعكم، قال سلام بن أبي مطيع كان قتادة يختم القرآن في سبع، وإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم كل ليلة. وقال سلام بن مسكين عن عمران بن عبد الله أنه قال قال سعيد بن المسيب لقتادة ما كنت أظن أن الله خلق مثلك. قال أحمد بن حنبل كان قتادة عالما بالتفسير وباختلاف العلماء، ثم وصفه بالفقه والحفظ وأطنب في ذكره وقال قلما تجد من يتقدمه. وعن سفيان الثوري أنه قال وهل كان في الدنيا مثل قتادة؟ وقال الإمام أحمد كان قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئا إلا حفظه، قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها. وقال عبد الله بن إدريس قال شعبة نصصت على قتادة 70 حديثا كلها يقول سمعت مالك سمعت أنس بن مالك. قال شعبة لا يعرف لقتادة سمع من أبي رافع. وقال يحيى بن معين لم يسمع قتادة من سعيد بن جبير ولا من مجاهد. قال يحيى بن سعيد القطان لم يسمع قتادة من سليمان بن يسار. وقال أحمد بن حنبل لم يسمع من معاذة العدوية. قلت قد عدوا رواية قتادة عن جماعة هكذا من غير سماع وكان مدلسا. قال وكيع كان سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهما يقولون قال قتادة كل شيء بقدر إلا المعاصي. وروى ضمرة عن ابن شوذة أنه قال ما كان قتادة لا يرضى حتى يصيح به صياحا، يعني القدر. قلت قد اعتذرنا عنه عن أمثاله فإن الله عذرهم، فيا حبذا وإنه عذبهم فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ألا له الخلق والأمر. طيب قلت قد اعتذرنا عنه عن أمثاله فإن الله عذرهم فيا حبذا وإنه عذبهم فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ألا له الخلق والأمر. وقد كان قتادة أيضا رأسا في العربية والغريب وأيام العرب وأنسابها، حتى قال فيه أبو عمرو بن العلاء كان قتادة من أنسب الناس. ونقل القفطي في تاريخه أن الرجلين من بني أمية كان يختلفان في البيت من الشعر فيبردان بريدا إلى العراق يسألان قتادة عنه. قال ابن المديني قلت ليحيى بن سعيد إن عبد الرحمن يقول اترك من كان رأسا في بدعة يدعو إليها. قال فكيف يصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر وذكر قوما. ثم قال يحيى إن ترك هذا الضرب ترك ناسا كثيرة ثم قال يحيى إن ترك هذا الضرب ترك ناسا كثيرة ثم قال عمرو بن دينار أثبت من قتادة. وقال يحيى أخرج قتادة حيان الأعرج من الحجرة. قلت لما أخرجه؟ قال لأنه ذكر عثمان رضي الله عنه. فقلت ليحيى من أخبرك؟ قال أصحابنا. قال أصحابنا وسمعت يحيى يقول عن شعبة أنه قال ذكرت لقتادة حديث احتج آدم وموسى فقال مجنون أنت وعيش هذا. قد كان الحسن يحدث بها. أخبرنا البخاري ابن البخاري إجازة قال أنبأنا ابن طابرزد قال أنبأنا عبد الوهاب الأنماطي قال أنبأنا الصريفيني قال أنبأنا ابن حبابة قال أنبأنا البغوي قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنة وأسجد لك ملائكته ففعلت ما فعلت وأخرجت ذريتك من الجنة. فقال أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلمك وآتاك التوراة فأنا أقدم مثلك. قال بل الذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. رواه أحمد بن أبي خيثمة عن حرمي بن حفص وأبي سلمة قال حدثنا حماد فقال عن جندب ولم يشك، فهذا حديث جيد الإسناد. قال حماد بن زيد سمعت أيوب يقول ما أقام قتادة عن محمد حديثا. وقال نصر بن علي حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن قيس قال قال قتادة ما نسيت شيئا، ثم قال يا غلام ناولني نعلي، قال نعلك في رجلك. قلت هذه الحكاية غيرة، فإن الدعاوى لا تثمر خيرا. عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة في قوله وهو ألد الخصام، قال جدل، لا جدل باطل، ولا جادل باطل، لا جدل باطل، شف جدل باطل. جدل باطل، أنا أقصد ألد يعني هو الشخص نفسه. محمد بن ثور عن معمر عن قتادة ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قال جادلهم المشركون في الذبيحة. عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى إلى بعد ما نهى الله رسوله أن إلى بعد ما نهى الله رسوله أن يجالس أهل الاستهزاء بكتاب الله إلا ريثما ينسى فيعرض إذا ذكر. أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة قال قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال إذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. ومن عالي ما يقع لنا من حديث قتادة، أخبرنا أبو المعالي الهمداني قال أنبأنا الفتح بن عبد السلام قال أنبأنا محمد بن عمر القاضي ومحمد بن عمر الطائفي ومحمد بن الداية، قالوا أنبأنا أبو جعفر بن المسلمة قال أنبأنا عبيد الله الزهري قال أنبأنا جعفر الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وفيه الفريابي قال حدثنا قتيبة بن خالد قال حدثنا أمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس عن أبي موسى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، وذكر حديث أخرجه الشيخان عن هدبة وأخرجه مسلم والترمذي عن قتيبة فوافقناهم بعلو. وعندي حديث ابن الجعد عن شعبة وشيبان عن قتادة في إخفاء البسملة كتبته في أخبار شعبة. أخبرنا الشيخ المقري عماد الدين عبد الحافظ بن بدران شيخنا بولس بها ويوسف بن أحمد الغسولي بدمشق قال أنبأنا موسى بن عبد القادر قال أنبأنا أبو القاسم سعيد ابن البناء قال أنبأنا علي بن أحمد البندار قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا طالوت بن عباد قال حدثنا سعيد بن إبراهيم سعيد بن إبراهيم سعد أم سعيد القتادة عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول سعد شيخنا الصوت بعيد سعد سعد أحسن الله إليكم تليفون بيني زعلان عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال أبو الفضل أحمد بن هيبة الله قام محمد بن عبد السلام الحلبي قراءة عن عبد المعز بن محمد البزاز له قال أنبأنا محمد بن إسماعيل الفضيلي قال أخبار أنبأنا محلم بن إسماعيل أبو مضر الضبي قال أنبأنا الخليل بن أحمد القاضي قال أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن قتيبة فوافقناهم. أبو العباس الثقفي هذا السراج صاحب نعم المسند والحديث. قال أبو نعيم وخليفة وأحمد بن حنبل وغيرهم مات قتادة سنة 17 و100. قال خليفة وقتادة بن دعامة بن عزيز بن زيد بن ربيعة بن عمرو بن كرب ابن عمرو بن الحارث بن سدوس أبو الخطاب، مات سنة 17 و100، مات سنة 17 و100 بواسط. وقال ابن عائشة مات بواسط، كان عند خالد بن عبد الله القسري. وقال ابن شوذب أوصى قتادة إلى مطر، وبإسناد المذكور إلى البغوي في الجعديات. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن مسعود رضي الله عنه: يوم يأتي بعض آيات ربك، قال: طلوع الشمس من مغربها. قال محمد بن سواء عن شعبة أنه قال: حدثت سفيان بحديث قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعره. قال: فقال لي سفيان: وكان في الدنيا مثل قتادة؟ قال أبو داود في حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك إذنه. قتادة لم يسمع من أبي رافع، قلت: بل سمع منه. ففي صحيح البخاري حديث سليمان التيمي عن قتادة أنه قال: سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث: إن رحمتي غلبت غضبي. قال معمر: قال قتادة: جالست الحسن 12 سنة أصلي معه الصبح 3 سنين، ومثلي أخذ عن مثله. وعن ابن علية أنه قال: توفي قتادة سنة 18 ومئة. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيكم. شيخنا، بالنسبة نعم. للتكرارات، تكرار الذي يحدثه أحيانا الإمام الذهبي، يعني مثل هنا: جلست الحسن، هذا تقدم، هو بيذكر، هو بينقل عن أحد، يعني هو بينقل وبعدين ينقل عن حد ثاني، فبيحصل التكرار ده. أي نعم، صارت نعم. ثانية. أحسن الله إليك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام.